بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الموفي 50 من مجالس قراءة ألفية بن مالك رحمه الله والتعليق عليها. وكنا في الدرس الماضي قرأنا باب التعجب، وندخل إن شاء الله فيما بعده. قال الناظم رحمه الله تعالى: نعم وبئس وما جرى مجراهما، فعلان غير متصرفين، نعم وبئس رافعان اسمين، مقارني ال أو مضافين لما قارنها كنعم عقب الكرما، ويرفعان مضمرا يفسره مميز كنعم قوما معشره، وجمع تمييز وفاعل ظهر فيه خلاف عنهم قد اشتهر، وما مميز وقيل فاعل في نحو نعم ما يقول الفاضل، ويذكر المخصوص بعد مبتدا أو خبر اسم ليس يبدو أبدا، وإن يقدم مشعر به كفى كالعلم نعم المقتنى والمقتفى، واجعل كبئس ساء واجعل فعلا من ذي ثلاثة كنعم مسجلا، ومثل نعم حبذا الفاعل ذا، وإن ترد ذما فقل لا حبذا، وأول ذا المخصوص أيا كان لا تعدل بذا فهو يضاهي المثل، وما سوى ذا ارفع بحب أو فجر بالبا، ودون ذا انضمام الحاكثر. أفرد الناظم رحمه الله نعم وبئس وما جرى مجراهما في باب مستقل، لأن لها أحكاما مستقلة، وإلا فنعمة وبئس فعلا ماضيان، لكن لما كان لهما أحكام خاصة فإن النحويين يفردونهما بهذا الباب. فقال رحمه الله: فعلان غير متصرفين نعمة وبئس رافعان اسمين، يعني أن نعمة وبئس فعلان غير متصرفين وهما رافعان اسمين. إذن استفدنا أن نعمة وبئس فعلان وهما فعلان ماضيان، ومعلوم أن هناك خلافا كما مر معك في المتممة، هناك خلاف بين النحويين في نعمة وبئس هل هما فعلان أو لا، والصحيح أنهما فعلان لاتصال التأنيث بهما فتقول نعمة وبئس، وهما غير متصرفين فلا يأتي منهما ماض ولا أمر، عفوا مضارع ولا أمر إلى آخره. و فاعلهما واحد من ثلاثة أشياء على ما ذكر المصنف، واحد من ثلاثة أشياء على ما ذكر المصنف. قال: رافعان اسمين مقارني ال، هذا الأول، أن يكون فاعل نعمة وفاعل بئس اسما مقرونا بال، كأن تقول نعم الرجل زيد ونعم الخلق العدل مثلا ونحن ذلك، فالخلق والرجل فاعل نعمة، وتقول بئس الرجل أبو لهب وبئس الخلق الكذب مثلا ونحن ذلك. فإذا فاعل نعمة هنا وبئس مقترن بأل، هذا الأول. طيب ما بعده؟ سيأتي نعم الرجل زيد، هذا زيد إيش يعرب؟ سيأتي، وهو المخصوص بالمد أو المخصوص بالذم كذلك. النوع الثاني من فاعلي من فاعل نعمة وبئس مضاف لما قارن أل، قال أو مضافين لما قارنها، يكون مضافا لما قارن ال، كنعم عقب الكرماء، هذا مثاله نعم عقب الكرماء، أصلها الكرماء، الكرماء مضاف إليه وفيها ال، وفاعل نعمة وهو عقبة قد أضيف إليها، إذن فاعل نعمة ليس فيه ال لكنه مضاف إلى ما فيها، واضح؟ قال الله عز وجل في الأول: نعم المولى ونعم النصير، وقال نعم العبد، وقال في الثاني مثلا نعم عقب الدار، نعم عقب الدار بئس مثوى الظالمين، فمأوى ومثوى ليس فيهما أل لكنهما مضافان إلى ما فيه أل. الثالث مما يكون فاعلا لنعمة وبئس، قال ويرفعان مضمرا يفسره مميزا، يعني يكون الفاعل ضميرا مستترا لكن يأتي بعده تمييز يفسره، مثل إيش؟ قال نعم قوما معشره، فنعم فعل ماض وفاعله مستتر، فاعله مستتر يفسره قوله قوما، هو التمييز، مميز يعني تمييز، يعني تمييزا. فإذا قوما مفسر للضمير المستتر في نعمة. طبعا هذا على المشهور، هذا على المشهور في الإعراب هنا. إذن انتهينا إلى أن فاعل نعمة وبئس واحد من ثلاثة أشياء: الأول مقرون بأل، الثاني مضاف إلى ما فيه أل، الثالث ضمير مستتر مفسر بتمييز يأتي بعد الفعل. واضح؟ ثم قال: وجمع تمييز وفاعل ظهر فيه خلاف عنهم وقد اشتهر. يعني هل يجوز أن نجمع بين فاعل ظاهر وبين تمييز أيضا؟ قال: فيه خلاف مشتهر عندهم، جمع تمييز وفاعل ظهر أي فاعل ظاهر فيه خلاف عنهم وقد اشتهر. يعني هل يصلح أن تقول نعم الرجل رجلا زيد، نعم الرجل رجلا زيد؟ هذا فيه خلاف، فمنهم من يمنعه مطلقا، ومنهم من يجيزه مطلقا، ومنهم من يفصل فيقول إن أفاد التمييز شيئا غير ما أفاده الفاعل جاز، مثل نعم الرجل فارسا زيد أو عالما زيد، فإذا أفاد التمييز شيئا غير ما أفاده الفاعل جاز، وإلا فلا. إذن ثلاثة أقوال. فالمؤلف هنا فقط ذكر لنا الخلاف ولم يرجح شيئا، سيأتي معنا بس ذلك إن شاء الله في شرح الموسع. انتهينا من هذا. ثم قال: وما مميز، وقيل فاعل في نحو نعم ما يقول الفاضل. يعني أن نعم وبئس قد يأتي بعدهما لفظ ما، فماذا نعرب ما هذه؟ يقول: منهم من يعربها مميزة أي تمييزة، ومنهم من يعربها فاعلة في نحو نعم ما يقول الفاضل. نعم ما، وقد تدغم نعم ما، طيب وبئس ما كذلك. فهنا في ما وجهان في الإعراب على ما ذكر الناظم رحمه الله هنا: الأول أنها تمييز، الأول أنها تمييز، وعلى هذا فأين الفاعل؟ ضمير مستتر. طيب، ومنهم من يعربها فاعلا، يعتبرها فاعلا وانتهت القضية. طيب، هذا الكلام في الفعل والكلام في فاعله، وذكر أيضا التمييز. طيب، المخصوص بالمدح أو الذم، الذي خصصته بالمدح أو الذم كيف يعرب؟ قال: ويذكر المخصوص بعد، أي بعد ذلك، ويذكر المخصوص بعد مبتدا أو خبر اسم ليس يبدو أبدا. ما يعرب مبتدا؟ ويذكر المخصوص بعد مبتدا حال، أي حال كونه مبتدا، ولهذا عطف عليه بالنص قال: أو خبر، أو خبر اسم. طيب، فإذا المخصوص بالمدح أو الذم هذا فيه إعرابان على ما ذكر الناظم. فتقول مثلا: نعم الرجل زيد، زيد هذا مبتدا، أين خبره؟ الجملة التي قبله. طيب، نعم الرجل زيد، هذه الجملة نعم الرجل خبر مقدم، وزيد مبتدأ مؤخر. أو يعتبر خبر اسم ليس يبدو أبدا، أي خبر مبتدأ محذوف وجوبا. فنقول: نعم الرجل فعل فاعل، زيد خبر مبتدأ محذوف تقديره هو، نعم الرجل هو زيد، واضح؟ وهذا المبتدأ ليس يبدو أبدا، معناه أن إضماره واجب، أن حذفه واجب، مفهوم؟ هذا معنى قوله: أو خبر اسم ليس يبدو أبدا. هذان وجهان في إعراب المخصوص بالمدح. ومر معنا وجه ثالث في مجال السابق، أو أني خلطته في في القاطر. إيش هو الوجه الثالث؟ ما إعراب زيد في نعم الرجل زيد مثلا؟ الوجه الثالث فيه أنه إيش؟ أنه مبتدأ لخبر محذوف. هذا داخل في قوله مبتدأ، هذا داخل في قوله مبتدأ. نعم، زيد الممدوح مثلا، أو زيد موجود، أو حاصل، أو نحو ذلك، ينظر التقدير الآن التبس عليه. لكن الذي أريده أنه بدل، أن زيدا بدل من الرجل، نعم الرجل زيد فزيد بدل. طيب، وهذا وجه حسن، ولكنه في بعض المواضع قد لا يصح، في بعض المواضع. طيب، هذا المخصوص بالمدح هل لا بد من ذكره في كل جملة؟ قال: وإن يقدم مشعر به كفى. إذا تقدم في الجملة ما يشعر بالمخصوص بالمدح أو الذم فيجوز أن نكتفي بهذا الذي قد تقدم ولا نذكر مخصوصا بالمدح أو الذم. مثل إيش؟ قال: العلم نعم المقتنى والمقتفى. العلم مبتدأ صح؟ نعم المقتنى فعل وفاعل. نعم المقتنى إيش؟ العلم، لكن ما أعاد العلم لأنه لا حاجة للتكرار لأنه قد سبق. طيب، ومنه قول الله عن أيوب: نعم العبد إنه أواب. كان الحديث عن أيوب، فلما وصل إلى مدحه قال: نعم العبد، يا أي نعم العبد أيوب. فإذا حذف لأنه قد سبق ما يشعر به، فهذا معنى قوله: وإن يقدم مشعر به، أي بالمخصوص هذا، وإن يقدم مشعر به كفى. كالعلم نعم المقتنى والمقتفى، أي نعم ما تقتنيه، ما تتحصل عليه، ونعم ما تقتفيه أي تتبعه. قال: واجعل كبئس ساء، واجعل فعل من ذي ثلاثة كنعمة مسجلة. انتقل هنا إلى الكلام على ما جرى مجرى نعمة وبئس، لأنه قال لنا في الترجمة نعمة وبئس وما جرى مجرهم، فذكر لنا هنا أن مما يلحق ببئس ساء، فتقول: ساء الرجل زيد، وساء رجلا زيد، واضح؟ وساء رجل القوم زيد، يعني أحكامه هي أحكام بئس السابقة. أحكام ساء هنا هي أحكام بئس السابقة، ففاعلها له تلك الأحوال، والمخصوص بالذم يعرب بالأعارب السابقة، وهكذا. واجعلك بئس ساء، هذا الأول مما يلحق. الثاني: كل فعل بنيته على فعل لإرادة المدح أو الذم، مثل إيه؟ شرف الرجل زيد، وكرم الرجل زيد. وشرف وكرم أصلهما أصلا فعل، صح؟ طيب، لو قلنا علم وسلم، فهل سنقول فيها علوم مثلا؟ هذا ما أراده الناظم رحمه الله، أن أي فعل، ولهذا قال: واجعل فعلا من ذي ثلاثة، يعني أي فعل من أي فعل ثلاثي فابنه على فعلا، وإن لم يكن أصله فعلا، من أجل أن يكون مثل نعمة وبئس، واضح؟ وكثير من النحويين يقولون: لا، ما كان على باب فعل فنجعله على ما هو عليه، أو على باب فعل فنجعله على ما هو عليه، ولكن قد سمع ناقل بعض هذه الأشياء، ويأتي الخلاف إن شاء الله في موضع آخر. إذن معنا الآن شيئان مما يلحق بهذا الباب: الأول ساء، والثاني أي فعل ثلاثي نحوله إلى باب فعل. طيب، إذا قلت شرف الرجل زيد، كيف الإعراب؟ مثل الإعراب السابق، واضح؟ الأصل أن باب فعل الأصلي فعله لازم وما يحتاج إلى شيء وليس له أشياء تخصه، فتقول شرف زيد، شرف زيد فعل وفاعل وانتهيت. لكن هذه شرف الرجل زيد فعل وفاعل، ثم تقول: والجملة خبر مقدم وزيد مبتدا مؤخر، أو الأعاريب السابق. طيب، شيء آخر مما يلحق بهذا الباب، قال: ومثل نعمة حبذا، فتقول: حبذا زيد. طيب، ومثل نعمة حب ذا، حب ذا، وتوصل في الكلام، توصل في الكتابة، وإن كان أصلها حب مع ذا. ومثل نعمة حب ذا الفاعل ذا، يعني إذا قلت حب ذا زيد فحب فعل ماضي، وذا هو الفاعل، وزيد هو المخصوص بالمدح له الأعارب السابقة. وإن تريد ذما فقل: لا حب ذا، لا حب ذا فلان، فلا نافية، وحب فعل ماضي وذا فاعل. طيب، وإن تريد ذما فقل: لا حب ذا. كلام واضح أو لا؟ ما عندنا أي مطب هنا. قال: وأول ذا المخصوصة أيا كان، أي أتبع ذا بالمخصوص أيا كان المخصوص لا تعدل بذا فهو يضاهي المثل. هنا فائدتان في هذا الباب، فائدتان. الفائدة الأولى أن المخصوص لا يسبق في باب حبذا ولا حبذا، لا يسبق ذا إنما يأتي بعدها، ولهذا قال وأولي ذا المخصوصة، يعني اجعله بعدها فلا يأتي قبلها. واضح؟ لا يصلح أن تقول زيد حبذا أو زيد لا حبذا، بخلاف ما سبق في نعمة فتقول زيد نعم الرجل، يصلح يصلح، لكن في باب حبذا ولا حبذا من أحكامها الخاصة أن المخصوص لا يأتي إلا بعد ذا. الفائدة الثانية أن ذا تبقى هكذا لا تغيرها بحسب المخصوص، يعني سواء كان المخصوص بالمدح أو الذم مفردا أم مثنى أم جمعا، وسواء كان مذكرا أم مؤنثا، فتقول حبذا زيد وحبذا هند وحبذا الرجلان وحبذا الهندان، ولا تغير، لا تقول مثلا إذا كان مؤنثا ذات طيب، أو إذا كان جمعا حب هؤلاء، لا تبقى على ذا. ليش؟ قال لأنها تضاهي المثل، أي لأنها قد صارت مثل المثل، والمثل إيش؟ لا يغير، المثل عندهم لا يغير، تنطق بالمثل كما جاء سواء وافق من تخاطبه أم لم يوافق. فأنا أقول للرجل الذي ضيع فرصته بعد أن كانت سانحة له الصيف ضيعت اللبن، أقول له الصيف ضيعت اللبن، ولا أقول له ضيعت اللبن، لأن أصل المثل قيل لامرأة الصيف ضيعت اللبن، فأنا أقول للرجل هكذا. واضح؟ وأقول إياك أعني واسمعي يا جارة، واسمعي يا جارة، وإن كان المخاطب رجلا. فلماذا؟ لأن عندهم قاعدة الأمثال لا تغير، المثل يبقى كما هو عليه. طيب، فكذلك ذا هذه قد أشبهت المثل، فصار العرب ينطقون بها هكذا ولو خاطبوا أنثى أو خاطبوا مجموعة أو خاطبوا اثنين أو نحو ذلك، مفهوم؟ فهذا معنى قوله وأولي ذا المخصوص أيا كان لا تعدل بذا فهو يضاهي المثل، أي يشابه المثل. طيب، لو جاء بعد حب أو لا حب غير ذا، لو جاء بعد حب الفعل حب، لو جاء غير ذا، استعملنا اسما غير ذا، فما حكمه؟ قال وما سوى ذا ارفع بحب أو فجر بالباء، يعني يقول إذا كان فاعل حب غير ذا، استعملت اسما غير ذا، فإن لك الرفع ولك الجر بالباء، فتقول حب الرجل وحب بالرجل. طيب، وتقول زيد حب زيد وحب بزيد، وهذا من خصائص حب هنا أنه لا يلزم أن يكون فاعلها متصلا بآل أو مضافا إلى ما فيه آل أو ضميرا مستترا، فيجوز أن يكون علما مثلا ليس فيه آل. الشاهد أن ما رفعته بحب يجوز لك أن ترفعه، أن فاعل حب يجوز أن يكون مرفوعا ويجوز أن يكون مجرورا بباء زائدة، يجوز أن يكون مجرورا بباء زائدة، فيكون مثل كفى بالله شهيدا مثلا، مثل فاعل كفى الذي يجر بالباء، ومثل ما مر معك في أفعل بي، أفعل بكذا، الفاعل مجرور لفظا بباء زائدة، مفهوم يا جماعة؟ إذا قلت مثلا حب بهم أصحابا، حب بهم أصحابا، تتكلم عن أصحابك، حب بهم الباء زائدة، والها هذا هو الفاعل في الحقيقة. قال وما سوى ذا ارفع بحب أو فجر بالباء. ثم ذكر لنا فائدة أخرى إذا كان الفاعل أيضا غير ذا، قال ودون ذا انضمام الحاكثر، ودون ذا انضمام الحاكثر، يعني إذا كان الفاعل غير ذا فالأكثر أن تضم حاء حب فتقول حب، طيب حب الرجل، وليس هذا من تغيير الصيغة، ليس هذا من تغيير الصيغة، معنى هذا أن الاسم الذي بعدها يعرب فاعلا، الاسم الذي بعدها يعرب فاعلا لا نائب فاعل، وإن كانت الحاء مضمومة، وإنما هذه الحاء عملية تصريفية. لماذا؟ لأن الفعل حب أصله حابوبا، الفعل حب أصله حابوبا، فإذا قلت حب فما الذي فعلته؟ الذي فعلته أنك حذفت حركة الباء الأولى وهي الضمة حذفتها فقط ثم أدغمت الباء في الباء فقلت حبة. وأما إذا قلت حبة فما الذي فعلته؟ هي حبوبة، حذفت حركة الحاء ونقلت إليها حركة الباء ثم أدغمت الباء في الباء فصارت حبة. واضح؟ إذن ليس هذا من تغيير الصيغة، وعلى هذا فالذي بعده يكون فاعلا كما قلنا. انتهينا من هذا؟ هذا معنى هذه الأبيات باختصار، أرجو أن الكلام واضح. راجعوا ولا تهملوا، الاختبار قرب، الاختبار قرب. نعم، إذا كان إيش؟ نعم، الاختبار إن شاء الله، إن شاء الله الأربعاء القادم، ليس غدا مثل غد، الأسبوع القادم. إذن معكم 7-8 أيام للمراجعة، سنزيد أفعال التفضيل مما يدخل في الاختبار، نزيد أفعال التفضيل مما يدخل في الاختبار، يعني الاختبار إلى 505 إن شاء الله. ثم سنواصل إن شاء الله الدروس، يعني سنواصل السبت والأحد والاثنين والثلاثاء ندرس إن شاء الله، أي ندرس ما بعدها، لكن الاختبار سيكون فقط إلى البيت 505. وكالسابق الاختبار في معنى كلام ابن مالك، ما عليك من تفصيلات، الاختبار في معنى كلام ابن مالك رحمه الله تعالى. نكتفي بهذا وإلى هنا.